من البداية شيخ؟ إيه من البداية، البيت الثالث أو الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومة منهج الحق: فيا سائلا عن منهج الحق، لا بعد خذ البيت، خذ اللي انت وقفت عليه مرة ثانية. نعم. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. لا إله إلا الله. نعم، في هذا ذكر توحيد العبادة، فإننا نخصص الله، نفرده بالعبادة، نخصه به، وهذا هو توحيد الإلهية. توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، تخصيصه بالعبادة دون ما سواه، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا حقه تعالى على عباده، عبادته وحده لا شريك له هي حقه على عباده، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، يقصد سبحانه وتعالى. وهذا كذلك الله تعالى هو المستحق للحمد كله، لأنه الموصوف بكل حمد، بكل المحامد، بكل الكمالات. والله تعالى قد حمد نفسه وعلم عباده أن يحمدوه، فله الحمد في السماوات وفي الأرض وفي الدنيا والآخر. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخر. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، له الحمد على كل حال، له الحمد على العطاء والمنع. ولهذا استحق من الحمد ما لا حد له: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا، وتحمد كذلك. أدلة هذا في القرآن الكريم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده. نعم. تنزه عن ند وكفء مماثل. والتسبيح هو التنزيه، سبحان يعني تنزيها له سبحانه وتعالى عن كل النقائص، فهو المنزه عن كل نقص وعيب وعن مماثلة الخلق. ومن كلمات الذكر سبحان الله، سبحان الله تنزيه لله، وتنزيه عن جميع النقائص يستلزم إثبات جميع الكمالات، وإثبات جميع الكمالات يستلزم نفي جميع النقائص. فسبحان الله والحمد لله يعني يدلان تدل الكلمتان على تنزيه تعالى عن كل نقص، وعلى وصفه بكل كمال. كل من الكلمتين يفيد ذلك. نعم. تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد، فهل تعلم له سميا؟ فهو تعالى لا مثل له ولا سمي، فيجب تنزيه تعالى عن المثل، فلا ند له ولا كفء له سبحانه. فلا تجعلوا لله أندادا وأندادا، فلا مثل له في أي شأن من شؤونه، لا في علمه ولا في قدرته ولا سمعه ولا بصره ولا فعله سبحانه وتعالى. نعم. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نعم، هذا تقرير يعني هذا من الشيخ يقرر منهج الحق في باب الصفات. منهج الحق في باب الصفات الإقرار بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله من صفاته، فنصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، فنقر أخبار الصفات، أخبار الصفات في القرآن أو أخبار الصفات من السنة، نقر بما دلت عليه هذه الأخبار ونجريها ونمرها كما جاءت بلا كيف، كما قال ذلك السلف. نعم. فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. نعم، العقل لا يطيق ولا يقدر على معرفة كنه صفاته، يعني كنها أو هو معنى كيفيته، فالعقل لا يطيق يعني كنها صفاته، لا يطيق معرفة ذلك ولا يدرك، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تدركه الأبصار. نعم، أعد البيت. فليس يطيق العقل كنها صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. سلم بالإيمان، سلم بالإيمان بهذه الصفات وإثباتها على ظاهرها بالمعاني المعقولة، فالاستواء معناه معقول، والنزول معناه معقول، والغضب معناه معقول، والكيف مجهول، فسلم لما جاء عن الله ورسوله، ولا تشغل عقلك بما لا سبيل إليه. نعم. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. من أسمائه تعالى الصمد كما في سورة الإخلاص، ولم يرد هذا الاسم إلا في سورة الإخلاص، فهو الصمد سبحانه وتعالى، ومعناه الذي تصمد إليه، من معناه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والشيخ أشار إلى هذا المعنى في الشطر الثاني. ومن أشهر تفسير الصمد أنه سبحانه وتعالى الكامل في جميع صفاته، الغني الكامل في غناه، والعليم الكامل في علمه، والسيد الكامل في سؤدده، إلى آخره، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. أعد البيت. الصمد العالي. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. يصمد. نعم. يعني. على ذا علي على ذاتا وقدرا وقهره. إلى هنا يا أخي.